بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 13 من مجالس التعليق والشرح على مقدمة مسند الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مسامعنا عبر أثير إذاعة شبكة المنارة العلمية، فضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. ثم إننا نكمل إن شاء الله في هذا المجلس بقية القسم الأول من مقدمة الإمام الدارمي لمسنده أو لسننه رحمه الله تعالى، ولعلنا إن شاء الله نكمل هذا الباب ونأخذ جزءا أو الباب الذي بعده بإذن الله تعالى. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين: باب ما أكرم الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بعد موته. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثنا عمرو بن مالك النكري قال حدثنا أبو الجوزاء أوس بن عبد الله قال: قحط أهل المدينة قحطا شديدا، فشكوا إلى عائشة فقالت: انظروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم واجعلوا منه كوا إلى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف. قال: ففعلوا فمطرنا مطرا حتى نبت العشب وسمنت تقبل حتى تفتقت من الشحب فسمي عام الفتق. نعم. الإمام الدارمي رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من ذكر علامات النبوة ثم إلى أن وصل إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ختم ذلك بباب قال: ما أكرم الله تعالى به نبيه بعد موته. والحقيقة هذا الباب يعني أنا لا نستطيع أن نعترض على الإمام الدارمي، الإنسان له حقا يضع في كتابه ما يريد، لكنه رحمه الله أتى فيه بآثار كلها محل إشكال، لو لم يذكرها لا كان ذلك يعني الكلام مستقيم، وكلها كما سيأتي معنا محل يعني إشكال في معناها وفي سندها. وأولها ما رواه قال: حدثنا أبو النعمان حدثنا سعيد بن زيد حدثنا عمرو بن مالك النكري حدثنا أبو الجوزاء أوس بن عبد الله قال: أحيط أهل المدينة. هذا الحديث وهذا الأثر من مفردات الإمام الدارمي رحمه الله تعالى، فلم يروه غيره، وإسناده ضعيف، وتكلم عنه بإسهاب. هذا الحديث تكلم عنه بإسهاب شيخ الإسلام بن تيمية في رده على البكري في المطبوع، كتابه المطبوع الرد على البكري، قال في لأن البكري استدل على جواز الاستغاثة بحديث الكوة، وهذا الحديث لم ذكره محمد بن الحسن بن زبالة في أخبار المدينة، وشيخ الإسلام قال يعني الاستدلال أو جواب هذا الاستدلال من وجهين، يعني الجواب عنه بأن أن أن الراوي محمد بن زبالة ضعيف لا يحتج به، وأن الثابت عن الصحابة باتفاق أهل العلم أنهم كانوا إذا استسقوا دعوا الله إما في المسجد وإما في الصحراء، وهذا هو الاستسقاء المشروع عن الصحابة. والأمر الثاني أن هذا الفعل ليس بحجة، سواء كان مشروعا أو غير مشروع، فإن هذا كما سيأتي في لفظه استنزال للغيث على قبره، والله عز وجل ينزل رحمته على قبور أنبياء، وليس في ذلك سؤال لهم بعد موتهم ولا طلب. المقصود أن هذا الحديث ضعيف لسنده ولمخالفته للواقع. قبل أن أكمل كلام شيخ الإسلام، يقول أوس بن عبد الله: قحط أهل المدينة قحطا شديدا فشكوا إلى عائشة، يعني القحط هو احتباس المطر عنهم، احتبس المطر عنهم ولم يأتهم، فجاءوا إلى عائشة رضي الله عنها يشكون، فقالت: انظروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم فاجعلوا منه كوا إلى السماء. الكوا جمع كوة، والكوة هي النافذة الفتحة، يعني يجعلوا منه فتحة إلى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف. قال: ففعلوا فمطرنا مطرا حتى نبت العشب، في بعض النسخ قال: فمطروا مطرا حتى نبت العشب وسمنت الإبل حتى تفتقت من الشحم. التفتق من الشحم يعني تشقق جلدها من كثرة ما تحته من شحم، كما أن الإنسان البدين جدا الآن من بني آدم إذا سمن سمنا كبيرا يتفتق جلده، ولذلك إذا نحف بعد ذلك وجد أن جلده قد ترهل بسبب انفتاقه. قال: فسمي عام الفتق. هذا هكذا الرواية. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول: مما يبين كذب هذه القصة أنه في مدة حياة عائشة رضي الله عنها لم يكن لبيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بيتها الذي قبر فيه، كوة، بل كان بعضه باقيا كما كان على عهده صلى الله عليه وسلم، بعضه مسقوف وبعضه مكشوف، يعني أن أصلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مغطى، بل كان بعضه مكشوف وبعضه مسقوف، وكانت الشمس تنزل فيه، كما ثبت في الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء بعد. يقول شيخ الإسلام: ولم تزل الحجر كذلك حتى زاد الوليد بن عبد الملك في المسجد في إمارته، لما زاد الحجر في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان نائبه على المدينة عمر بن عبد العزيز، وكانت حجر وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم شرقية المسجد وقبلية، فأمره أن يشتريها من ملاكها ورثة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتراها وأدخلها في المسجد، ومن حينئذ دخلت الحجرة النبوية في المسجد، وإلا فهي قبل ذلك كانت خارجة عنه. ثم إنه بني حول بعد ذلك بني حول حجرة عائشة التي فيها القبر جدار عال، وبعد ذلك جعلت الكوة لينزل منها من ينزل إذا احتاج إلى ذلك من أجل كنس أو تنظيف. فلو صح ذلك الآن إذن الكوة التي وضعت في القبر بعد وفاة عائشة، بل بعد انتهاء زمن الصحابة رضي الله عنهم، وهو في زمن التابعين، فهذا دليل على أن هذه القصة غير صحيحة، فهذا ليس فيه دليل على جواز الاستغاثة بقبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ما الفائدة من وضع فتحة بينها وبين السماء؟ وضعوها لاحقا حتى إذا أرادوا أن يدخل أحد أن ينظف الحجرة يدخل منها شخص فينظفها. الشاهد هنا أن هذا الأثر لا يثبت، والله أعلم بذلك. قوله هذا فيه بعض يعني يمكن أن يستفاد منه بعض الفوائد، منها أن يعني ما وضع المؤلف له هذا الباب، وهو أنه قد يستفاد منه أنه بركة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، وهذا باطل ببطلان القصة. وفيها أيضا جواز تسمية الأعوام بما اشتهر فيها، لأنه قال: فسمي عام الفتق، فهذا فيه جواز أن يسمى عام الرخاء، عام الرخص، عام الغلاء، يجوز ذلك، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا مروان بن محمد عن سعيد بن عبد العزيز قال: لما كان أيام الحرة لم يؤذن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، ولم يقم ولم يبرح سعيد بن المسيب المسجد، وكان لا يعرف وقت الصلاة إلا بهمة يسمعها من قبر النبي صلى الله عليه وسلم. معناه نعم، هذا الأثر مشكل ومشكل جدا. أولا يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: حدث أخبرنا مروان بن محمد عن سعيد بن عبد العزيز قال: لما كان أيام الحرة. هذا الإسناد ضعيف، يقول الألباني رحمه الله إسناده ضعيف، فيه من كان قد اختلط. وتعقبه الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله تعالى في تعقباته على الألباني بأن هذا الأثر ورد من وجه آخر عند ابن سعد في الطبقات عن الوليد بن عطاء ابن الأغر عن عبد الحميد بن سليمان عن أبي حازم قال: سمعت سعيد بن المسيب، فذكره بمعناه أطول من كذا. ثم فقال الدويش: فهذا يقوي ما ذكره الدارمي ويدل على ثبوته. لكن الإشكال هنا أن سعيد بن عبد العزيز لم يدرك سعيد بن المسيب، فهذا الأثر منقطع، فهذا الأثر منقطع. وكما أن لفظ يعني أو رواية بن سعد وغيره كما جاءت عند ابن أبي حاتم أو ابن حاتم في دلائل النبوة أطول من كذا، القصة أطول من كذا، لعلي يعني وذكرها أيضا رواها اللالكائي في كتابه، يعني قال: حدثنا أحمد بن عبيد، حدثنا أحمد بن حسين قال: حدثنا أحمد بن زهير، حدثنا محمد بن سليمان لوين قال: حدثنا عبد الحميد بن سليمان عن أبي حازم عن سعيد بن المسيب. هذا هو طريق الذي رواه بن سعد وغيره. قال: لقد رأيتني في ليالي الحرة وما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد غيري، وما يأتي وقت صلاة إلا سمعت الأذان من القبر ثم أقيم فأصلي، وما يأتي وقت صلاة إلا سمعت الأذان من القبر ثم أقيم فأصلي، وإن أهل الشام ليدخلون المسجد زمرا فيقولون: انظروا إلى هذا الشيخ المجنون. و ورواه الزبير بن بكار: لم أزل أسمع الأذان والإقامة في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الحرة حتى عاد الناس. ولكن كل هذه الطرق رويت عن عبد الحميد بن سليمان. الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمته لسعيد بن المسيب في تاريخ الإسلام ذكر هذه الرواية، ثم قال بعد أن ساق سند وغيره: قال عبد الحميد بن سليمان ليس بثقة. عبد الحميد بن سليمان ليس بثقة. وأيضا مثل ما سمعتم في لفظ بن سعد وغيره اللالكائي ودلائل النبوة وغيرها أنه كان يعرف وقت الصلاة، لأنه قال: إذا جاء وقت الصلاة. وهنا يقول: لم يكن يعرف وقت الصلاة إلا بهمهمة يسمعها. إذن ففيه غرابة وفيه مخالفة بعض ألفاظه لبعض. هذا الحديث الخلاصة منه أن هذا الأثر لا يثبت لا سندا، والقصة فيها غرابة شديدة واختلاف في ألفاظها. فقد جاء في بعض الروايات أنه سمع أذانا، وفي بعضها سمع همهمة، وفي بعضها أنه كان يعرف يعرف الوقت. والقصة الواحدة التي وردت عن شخص واحد يصعب إثباتها كاملة، كما أنه يمكن أن نقول إن جلوس سعيد بن المسيب في المسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الحرة صحيح أو ثابت، لكن التفاصيل يزيد فيها من يريد الزيادة لأغراض مناسبة لهوى. ولذلك هذا الأثر وهو سبب إطالتنا فيه استدل به من يرون سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أو مناجاة قبره، والحقيقة لم أجد أحدا من يعني ناقش هذا الأثر. وعلى فرضي أن الأنبياء أحياء في قبورهم، فإن ذلك لا يعني أنهم يجيبون من ناداهم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن في حياته، فهل يعقل أن يؤذن بعد وفاته في قبره؟ والصحابة رضي الله عنهم وهم أعرف الناس به صلى الله عليه وسلم وعاشوا مدة حياتهم في المدينة، لم يرد عنهم أنهم ذكروا أنه ذكر في أيام الفتنة فترة عثمان، وهم أحوج ما يكونون إلى إيضاح الحقيقة أنهم سمعوا شيئا من قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو ما تخلى أو ما تلخص لي في هذه القصة. والحقيقة أنها يعني تجدونها يسهب فيها القبوريون وجعلوها عمدة لهم في كثير من استدلالاتهم على جواز سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، وبخاصة في ردهم على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ولكن يعني الآن ثبت لنا بأنها يعني غير صحيحة هذه القصة والله أعلم. قوله هنا قول الدارمي رحمه الله تعالى قال لما كان أيام الحرة، أيام الحرة هي أيام الفتنة التي كانت في يعني سنة 63 من الهجرة، والحرة هي أرض حجارة سوداء بجوار المدينة موجودة إلى الآن، والمدينة بين حرتين، ودخل فيها أوباش الناس على يعني على أهل المدينة وآذوهم حتى لم يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام أحد، كما جاء في هذه الرواية قال لم يؤذن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ولم يقم. وقال لعله قال ولم يقم، لا ولم يقم يعني لم تؤذن ولم تؤدى الإقامة. قال ولم يبرح سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى من المسجد، يعني هو الوحيد الذي بقي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لا يعرف وقت الصلاة إلا بهمهمة. الهمهمة هو الكلام الخفي لا يفهم. وقال يسمعها من قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت عبارة في آخر الحديث القارئ قرأ قال معناه، قال يسمعها من قبر النبي صلى الله عليه وسلم معناه. وعندي في النسخة والطبعتين التي معي قوله فذكر معناه. وهذه الكلمة فذكر الحقيقة أشكلت علي كثيرا، ما أدري ما المقصود بها. هل هو تتمة للأثر الذي بعده أو تتمة للأثر الذي قبله، فما هو المعنى الذي ذكره؟ والمحقق عندي في إحدى النسخ جعل الحديثين برقم واحد، هل هو تصحيف أم عمدا لا أدري. وراجعت الحقيقة جميع الروايات أو الكتب الذين ما استطعت الوقوف عليه ذكروا رواية الدارمي، كلهم لا يذكرون هذه العبارة فذكر معناه، إلا السيوطي رحمه الله تعالى في كتاب في رسالة الله في الحاوي إنباه الأذكياء أو إنباء الأذكياء بحياة الأنبياء قال مثل ما قرأ القارئ قال معناه، ولكن يبقى أن الأمر غير ظاهر لي والله أعلم. هذا الأثر فيه عدة مسائل يمكن أن تستنبط منه، هو شر الفتنة، ضرر الفتنة، وأنها شر كلها، وما آلت إليه في زمن الحر حيث الخوف الشديد أدى إلى أن لا يصلي أو لا يؤذن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام. فهذا فيه دليل على أن الفتنة ضررها عظيم، وأن من أعظم أضرارها منع الناس من أداء الشعائر. وفيها أيضا قوة سعيد بن المسيب حيث اعتزل لزم المسجد واعتزل الناس. وفيها مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فمن نصرة الله عز وجل لدينه أن هذا الدين باقي، وأنه حتى وأيام الفتنة كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عامرا بأداء سعيد بن المسيب الصلاة في هذه الثلاثة أيام على فرض ثبوت هذه القصة. فيها أيضا أن الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، كما فعل سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى في لزوم المسجد. وفيها أيضا أن الصلاة لا تسقط أيام الفتن، فإن سعيد بن المسيب على كل الروايات التي وردت ما ترك الصلاة وأيام الخوف، بل كان يؤديها في وقتها رحمه الله تعالى. نعم. في النسخة التي عندي شيخنا أشاروا إلى كلمة معناه في الحاشية، قالوا أشاروا إلى نسخة كاف، قال في كاف معنى وضبب عليه. قال هذا الحديث مما فات الحافظ في الإبحاث إراده. يعني أنه مضبب عليها في إحدى النسخ. نعم هكذا قال. لابد لأنها غير واضحة الحقيقة. أنا حاولت أن أجد معنى لها، ما وجدت لها معنى. هو لا يصلح، يعني ما قد يكون يعني تصحيف أو ذكرها أو ما، الله أعلم. لكن ما دامت في إحدى النسخ أنه مضبب عليها، يعني مطموس عليها، الحمد لله. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني خالد هو ابن يزيد عن سعيد هو ابن أبي هلال عن نبيه بن وهب أن كعبا دخل على عائشة فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كعب ما من يوم يطلع إلا نزل 70,000 حتى يحفوا بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يضربون بأجنحتهم ويصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا أمسوا عرجوا وهاض مثلهم، صنعوا مثل ذلك حتى إذا انشقت عنه الأرض خرج في 70,000 من الملائكة يسجدون. نعم. هذا الأثر الثالث. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني خالد هو ابن يزيد عن سعيد هو ابن أبي هلال عن نبيه بن وهب أن كعبا دخل على عائشة. هذا إسناد ضعيف، وضعف عبد الله بن صالح فقد سبق معنا في غير مجلس أنه سيء الحفظ وفيه غفلة، وأيضا منقطع لأن نبيها أو نبيه بن وهب لم يدرك كعبا. ومع ذلك هو موقوف على كعب الأحبار، يعني لم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام كعب. وكعب الأحبار أو يذكر يروي الإسرائيليات. قال أن كعبا دخل على عائشة فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كعب ما من يوم يطلع إلا نزل 70,000 من الملائكة حتى يحفوا، عفوا يعني يحيطوا بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، يضربون بأجنحتهم ويصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا أمسوا عرجوا، يعني صعدوا إلى السماء، وهبط مثلهم فصنعوا مثل ذلك حتى إذا انشقت عنه الأرض خرج في 70,000 من الملائكة يزفونه من الزفاف، من زفة العروس إلى زوجها، يعني زفت ويكون مرافقها من الخدم وغيرهم والصولجان والهيلمان ما يناسبها. فهو صلى الله عليه وسلم يخرج في 70,000 من الملائكة يزفون كما ذكره كعب. هذا يعني فيه عدة مسائل، يعني الشاهد فيه أنه ذكر أن الملائكة تحيط بالقبر، يحفوا بقبر النبي صلى الله عليه وسلم بأجنحتهم ويصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يشكل عليه أن هذا من الأمور الغيبية التي لا تعلم إلا بدليل. وكعب رضي الله عنه لم ينسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعلها والظاهر أنها من الإسرائيليات، والإسرائيليات لا تقبل إلا إذا وجد في شرعنا ما يوافقها، وكما أنها من أمور الغيب التي لا تعلم إلا بدليل. هذا الحديث أو هذا الأثر ذكره غالب من ألفوا في فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه بيان فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه كثرة الملائكة وعبادتهم لله سبحانه وتعالى، وفيه تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكره أنه إذا انشقت عنه الأرض خرج في 70,000 من الملائكة يزفون، مع أنه غير موجود في يعني لا يوجد من الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل عليه. فيه أيضا يعني مخاطبة الصحابة رضي الله عنهم لعائشة رضي الله عنها ومذاكرتهم العلم معها. نعم. قال رحمه الله: لشيخنا في هذه النسخة، نعم، قد كتب الرقم 2 وأمامه بياض، قد أشار في الحاشية قال: كذا في جميع النسخ دون ذكر لترجمة الكتاب، وقد عز الحافظ أحاديث هذا الكتاب إلى كتاب السنة، وليس تحته إلا باب واحد. يعني قبل باب اتباع السنة، نعم، قبل باب اتباع السنة أورد صاحب الحاشية أنه لم يذكر ترجمة للكتاب. نعم طيب، وأنه ليس تحته إلا باب واحد، باب اتباع السنة. طيب، قال رحمه الله: باب اتباع السنة. قال أخبرنا أبو عاصم قال أخبرنا ثور بن يزيد قال حدثني خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو عن عرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر ثم وعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم والمحدثات، فإن كل محدثة بدعة. وقال أبو عاصم مرة: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. نعم، هذا الحديث هو بداية للقسم الثاني من المقدمة الإمام الدارمي رحمه الله تعالى، وكما ذكر في النسخ التي قرأها القارئ الطبعات التي عندي لم يشير لها بأنه كتاب، فقد سبق أن ذكرنا في المجلس الأول أن مقدمة سنن الدارمي يمكن قسمتها إلى 3 أقسام، وهذا كان مني دون علم بما ورد في هذه النسخة مما قرأه القارئ حول ما وجد فيها كتاب. القسم الأول كان في ذكر ما كان عليه حال الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التوطئة لمبعثه، ثم علامات النبوة، ثم التفاصيل التي حصلت في حياته إلى أن وصل إلى وفاته، ثم الباب الأخير الذي قرأناه قبل قليل فيما أكرم الله تعالى نبيه به بعد موته. هذه 15 بابا، هذا هو القسم الأول. القسم الثاني هو في السنة، ولم يذكر فيه إلا هذا الباب، باب اتباع السنة. ثم القسم الثالث ما يتعلق بالعلم والفتوى، وسيبدأ من الباب الذي بعده، بدأه بباب باب التورع عن الجواب فيما ليس فيه كتاب ولا سنة. ولذلك هذا هو الأساس، يعني هم إذا قالوا ذكره الدارمي في مقدمة سننه غالبا ما يقصدون القسم الثالث، لأنه هو القسم الطويل، لأنه هو القسم الطويل بخلاف القسم الأول والثاني. وقوله رحمه الله تعالى باب اتباع السنة، هذا من حسن ترتيبه رحمه الله تعالى، فمناسبته لما قبله ظاهرة، ومناسبته لما بعده ظاهرة أيضا. فبعد كأنه يقول يعني هو إما 2 أو 3 من المناسبات أو كلها مجتمعة، أو يعني الأولى بعد أن عرفت ما كان عليه الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وما رزقه الله عز وجل من علامات تدل على نبوته صلى الله عليه وسلم، وما أوتيه الأنبياء وأنه أوتي مثل ما أوتوا، وما أكرم الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ثم وفاته، وما أكرمه به بعد وفاته. فعليك عند بعد إذن اتباع سنته، فهذا هو المطلوب منك، والحذر من البدعة. ومناسبته لما بعده أنه جعل هذا الباب كالتقدمة لما سيذكر، كأنه يقول لك يجب عليك أن تعرف منزلة ما سأذكره لك في هذا المسند أو في هذا السنن، وهو الاتباع التام لسنته. فيجدر بك أن تلقي عنايتك وفهمك لما سأذكره من الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فذلك قال باب اتباع السنة. ما هي السنة؟ السنة هي ما ستسمعه في هذا الكتاب أو ما أرويه لك في هذا الكتاب إلى آخر باب من أبوابه، أن الواجب عليك هو اتباع سنته صلى الله عليه وسلم والحذر من بدعة والحذر من البدعة. اتباع السنة، السنة هنا المقصود بها هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم المقابلة للبدعة، وليست السنة المقابلة للوجوب أو الاستحباب. ذكر فيها حديثا واحدا وخمسة أو ستة آثار. أما الحديث الذي ذكره قال أخبرنا أبو عاصم حدثنا ثور بن يزيد حدثنا خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو عن عرباض بن سارية وذكر فيه الحديث المشهور حديث العرباض بن سارية صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر ثم وعظنا موعظة بليغة. هذا الحديث رواه الترمذي وابو أحمد وابو داود وغيرهم، وهو حديث صححه العلماء، بل اتفق العلماء على صحته والعمل به والحث عليه، ولا يعني يضر طعن بعض المعاصرين بصحته، وقد تولى الرد عليه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بما يكفي. وهذا الحديث من الأحاديث الهامة أو المهمة التي تحض على التمسك بالسنة، وتحض على سنة الخلفاء الراشدين، وتنهى عن البدعة، وحديث هو حديث عظيم جامع استدل به العلماء في أبواب كثيرة من أبواب العلم، فاستدل به في أبواب الاعتقاد، بل جعل أصلا من أصول أبواب الاعتقاد والنهي عن البدع، وهو أيضا استدل به في باب أصول الفقه في العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بسنة الخلفاء الراشدين، وهو استدل به في باب البلاغة أنه قال موعظة بليغة، استدل به في باب الموعظة على نموذج من مواعظ صلى الله عليه وسلم، استدل به في باب الإمارة وغيرها، استدل به في باب الحث على التقوى. فاستدل به جمع يستدل به العلماء في أبواب كثيرة من أبواب العلم لأهميته. وقال رحمه الله عن عرباض بن سارية قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر. الحديث على كل حال شرحه جمع من العلماء، منهم من أفرده بمؤلف، ومنهم من أطال فيه، ممن أطال فيه الإمام بن رجب في جامع العلوم والحكم. لكن بعض الألفاظ نحتاج إلى الوقوف معها. صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، هذه العبارة أي لأجلنا، وبعضهم قال اللام بدل الباء، يعني كأنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا وردت في غالب الأحاديث التي يرد فيها هذه العبارة كما جاء في الوتر وفي أبواب كثيرة صلى لنا، تجد في رواية أخرى من روايات الحديث صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني معناها صلى لنا إماما أو صلى بنا إماما. وكلاهما بمعنى المصاحبة. لكن هل هذا المعنى صحيح؟ عندنا قاعدة يعني أتمنى أننا تكون يعني نعمل بها في غالب أمورنا، أنه إذا أمكننا أن نفسر كلام النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الذي ورد عنه فهو أولى من تأويله إلى وجه آخر. ولذلك يعني تكلم هشام الوكشي الذي شرح الموطأ وهو من المتقدمين، وذكر كلامه بعده غيره دون أن ينسبه لهم، قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل اللام بدل من الباء وقد روي بباء موحدة، والوجه أن يقال إنما جاز استعمال اللام ها هنا لأن الإمام يحتمل عن المأموم كثيرا من أمور الصلاة مما كان يلزمه فعله لو كان فذا، فاللام على هذا دخلت لمعنى تفيده لا يوجد ذلك في الباء، وهذا أحسن من أن يذهب إلى البدل، يعني كما نقول في بأن إبدال حروف الجر ينوب بعضها عن بعض. كلامه وجيه، ونحن نقول مثل ما قال هذا أولى من أن نقول أنها بدل عن الباء، لأن معنى اللام أوضح واضح، لأنه إذا قال فعلت له كذا وكذا المفهوم منه أنه كفاه ذلك الأمر وتولاه، لكن وذلك قالوا الإمام يحتمل عن المأموم كثيرا من أمور الصلاة، السهو وعدم قراءة الفاتحة وأمور كثيرة لو صلى لوحده لفعلها، فلذلك اللام هنا دخلت لمعنى لا يوجد في الباء كما قال الوقشي رحمه الله تعالى. قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر ثم وعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فقال ذرفت منها العيون يعني سال دمعها فاض، وجلت منها القلوب أي خافت وخشعت، فقال قائل يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، لأن الميت إذا أوشك على الوفاة يتكون وصاياه كلها على سبيل الوعظ، فكأنهم فهموا من كلامه صلى الله عليه وسلم وبلاغتي وشدة كلامه الذي أبكاهم وأوجل قلوبهم أنه يودعهم، فقال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. قوله وإن كان عبدا حبشيا، هذا قاله صلى الله عليه وسلم لا على سبيل الإقرار، يقولون قاله على سبيل المبالغة لا على سبيل التحقيق، ليس معنى ذلك أن يتولى عليكم عبد حبشي، وهو مثل قوله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو كمفح سقطات، معروف أنه لا يمكن أن يصلي شخص في مفح سقطات في مكان وضعها لبيضها، ولكن على سبيل المبالغة يعني لا تستنكفوا عن طاعة من ولاه الله أمركم ولو كان عبد حبشية، لأنكم لو استنكفتم عنه لأدى ذلك إلى إثارة الحرب وتهيج الفتن وإثارة العامة مما يعرف مآله. قال فإنه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الرشد وتمام العقل، المهديين من بعدي والهداية يعني مهديين إلى الحق، فهذا منه تزكية منه صلى الله عليه وسلم من الخلفاء الذين سيأتون من بعده. عضوا عليها يعني أمسكوها بالنواجذ، النواجذ جمع ناجذ وهو السن الأمامي بين الضرس والناب، فالإنسان إذا أراد أن يمسك حبلا أو يمسك شيئا تجد أنه يمسكه بقوة بأطراف أسنانه الأمامية، فهذا دليل على وصف منه صلى الله عليه وسلم للحث على شدة التمسك بالسنة. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم والمحدثات، فإن كل بدعة محدثة بدعة. وقال أبو عاصم هو شيخ الدارمي مرة: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. هذا فيه قوله وقال أبو عاصم مرة أنه سمع الحديث من أبي عاصم أكثر من مرة، وفي كل مرة يذكر له يعني لفظا قريبا منها. هذا الحديث الحقيقة لو جلسنا نشرحه في أكثر من مجلس لما أوعبناه شرحا، ففيه مسائل كثيرة وفوائد كثيرة لعلي يستعرض بعضها، وإلا لن نستطيع أن نفي الحديث حقه. فيها موعظة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان كثيرا ما يعظ أصحابه، وموعظته في غير الخطب، لأن الله عز وجل قال: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وقال عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لكن وعظه صلى الله عليه وسلم كان يتخولهم بالموعظة أحيانا، كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه. وأيضا فيه بلاغته صلى الله عليه وسلم، لأنه وصف هذه الموعظة بأنها وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وأيضا أن البلاغة في الموعظة أقرب إلى قبول القلوب واستجلابها. قالوا واختلفوا تكلموا عن هذا الباب في موعظة البلاغة، ما هي البلاغة؟ منهم من قال إنها هي الوصول إلى المعنى بأقرب الطرق، بأحسن صورة من الألفاظ الدالة عليها، وأيضا أوقعها في القلوب. ولذلك يقولون لكل مقام مقال، ولذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم الأمر أن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقه، لأن قصر الخطبة دليل على البلاغة. وقوله رحمه رضي الله عنه: ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، هذان الوصفان ورد في القرآن، وصف الله عز وجل بهم المؤمنين: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وفيه أن الداعي إلى الله عز وجل عليه أن يسلك سبيل الموعظة. والحقيقة الموعظة باب من أبواب العلم، وباب من أبواب الدعوة إلى الله عز وجل، غفل عنه كثير من الناس اليوم من الدعاة ومن طلبة العلم، حتى امتهن هذه الوظيفة من لا يصلح لها. ولذلك صار العلماء على مر الزمن يحذرون من الوعاظ الذين يعظون الناس بدون علم. فموعظة الناس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بكوا، أخبر أنهم بكوا وذرفت عيونهم. وأيضا أنهم لا يمكن أن يكون منهم هذه التغير حالهم إلا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتغير حاله عند موعظته. هذا أيضا من فوائدها، تغير أو تفاعل النبي صلى الله عليه وسلم مع موعظته. وقد جاء أيضا ما يؤكدها، كان كما يقول جابر كان إذا خطب وذكر الساعة اشتد غضبه وعلى صوته واحمرت عيناه كأنه منذر جيش. يعني حفظت له مواعظ كثيرة. ثم قوله كأنها موعظة مودع، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، يدل على أيضا تأكيد على أنه أبلغ صلى الله عليه وسلم في هذه الموعظة. وأيضا أن المودع ينبغي له أن يستقصي في النصيحة ما لا يستقصي غيره أو في حياته في القول والفعل. ولذلك تجدون أن كثير من الناس يحزن إذا مات، خاصة إذا مات من يربطه به علاقة وثيقة كأبي كوالده وأمه، وماتوا دون أن يكون عندهم أو كان منقطعا عنهم مدة طويلة، لا لشيء إلا لأنه يريد يعرف أن الإنسان عند وفاته يوصي أو ينصح أو يبلغ في النصيحة. ولذلك جاء الأمر أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أن صلي صلاة مودع. قال: لأن من استشعر أنه سيودع الدنيا بهذه الصلاة لا شك أنه سيتقنها على أكمل وجوه. ومن العلماء من قال لعل النبي صلى الله عليه وسلم عرض في هذه الموعظة بتوديعه لهم كما مر معنا في الباب قبله في مسألة أنه لما نزل عليه قول الله عز وجل إذا جاء نصر الفتح فهم منها أبو بكر أنها توديع له، فقام ووعظ الناس ثم ذهب إلى شهداء مقبرة البقيع أو الصحابة الذين دفنوا في البقيع فودعهم، فقالوا أنه ودع الأحياء وودع الأموات، فلعله صلى الله عليه وسلم عرض في هذه الخطبة بتوديعه، ولذلك طلبوا منه أن يعظهم موعظة خاصة. وفيه أيضا يعني أن أعظم الوصية هي الوصية بتقوى الله عز وجل، ولذلك قال أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله عز وجل. والوصية بتقوى الله عز وجل جاءت في القرآن في آيات كثيرة، آيات عظيمة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم، إلى غير ذلك من الآيات. والوصية بتقوى الله ينبغي أن تكون حاضرة عند طالب العلم. ولعلي أذكر لكم طرفة أو كان بيني وبين أحد العمال، كنا نريد أن نزيد بناية في المسجد، وجاءني عامل يعني مقاول يريد أن، قلت أنا لابد أن أكتب بيني وبينك عقد، فصغت له عقد، أنا ما سبق أني طلعت على عقود بين يعني مثل هذه المقاولات، فوضعت الشرط الأول، قلت اتفق الطرفان فلان وفلان على أن يقوم تنفيذ المشروع الفلاني على وفق الشروط التالية. الشرط الأول أن يتقي الله عز وجل الطرفان فيما يأتيان وما يذران، وأكملت الشروط. فجاءني وقال أنا لي 25 سنة هنا في السعودية لم يضع أحد مثل هذا الشرط، فأنا لا أستطيع أن أعمل مع هذا الشرط، لأني يقول لو يعني يقول أنا حتى وأنا أقرأه اكشعر جسمي. قلت لا، ما يصلح مثل هذا الأمر. فالشاهد في هذا الأمر غفلة الناس عن الوصية بتقوى الله عز وجل، تقوى الله مراقبته سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصيكم بتقوى الله، ولن تجد أبلغ ولا أوصى ولا أنصح ولا أوجز من الوصية بتقوى الله عز وجل. والكلام عن التقوى كلام طويل. قال والسمع والطاعة، هذا الأمر الثاني من يعني أن الوصية بتقوى الله والسمع والطاعة أن بهما سعادة الدنيا والآخرة. فتقوى الله سعادة الآخرة، والسمع والطاعة فيها سعادة الدنيا، لأنه وأن تقوى وأن طاعة السمع والطاعة لولاة الأمر تنتظم بها مصالح العباد حتى يقوموا بتقوى الله على وجهها ويستعينون بها على إظهار دينهم. ولذلك ورد عن السلف أنه قالوا لا يصلح أمر الناس ولا تصلح بهم دنياهم إلا بإمام سواء كان برا أو فاجرا، كما جاء عن الحسن يلون من أمورنا عشرا أو يلون من أمورنا خمسا، الجمعة والجماعة والعيد والثغور إلى آخر ما قال. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. من العلماء من قال إن قول النبي صلى الله عليه وسلم تأمر عليكم عبد حبشي أنهم كانوا، قال وإن كان عبدا حبشيا، نعم وإن كان عبدا حبشيا في بعض الروايات عند الترمذي وغيره، وإن تأمر عليكم يعني والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا. قالوا إن العرب خاصة قريش كانوا يأنفون، يرون أحقر الناس وأقل الناس قيمة هم الأحباش، وليس من باب تقليل من قيمتهم. فمثلا عندكم مثلا في المغرب تجد أن الذين يختمون الناس ليسوا من الأحباش، لكن كان أقرب الناس إلى مكة وإلى الحجاز هم الحبشة، فكانوا يعني حتى وإن كان الذي تأمر عليكم عبد، في رواية كأن رأسه زبيبة يعني من شدة تعقد شعره، من باب التقليل كما سبق أن ذكرنا. ولذلك قالوا إنه هذا لا يدل على وقوعه. فيها أيضا جواز ضرب الأمثال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن تأمر عليكم عبد، قال وإنه من يعيش منكم بعد وإنه فعليكم بسنة وإنه فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. هذا فيه يعني إخبار النبي صلى الله عليه وسلم لما سيكون بعده من الاختلاف، حيث وقع كما أخبر به صلى الله عليه وسلم من كثرة الاختلاف سواء في أصول الدين أو في فروعه، سواء في الأقوال أو الأعمال أو الاعتقادات. وهذا مصداق ما أخبر به من افتراق الأمة على 70 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وقال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. هذا فيها الأمر عند الاختلاف والافتراق بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين من بعده. وفيه أن السنة هي الطريق المسلوك، فيشمل ذلك ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو اعتقاد، هذه هي السنة الكاملة. وفيها أيضا دليل على مسألة، يعني أن فعل الخلفاء الراشدين حجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحال عليه، قال وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، لأنه قال يكون الخلافة الراشدة 40 ثم ملكا عضوضا، والأربعين انتهت بانتهاء ولاية خلافة الحسن بن علي رضي الله عنه. قال عضوا عليها بالنواجد، فيها الأمر بشدة التمسك بالسنة، وأن ذلك إنما يكون عند شدة محاربتها. ففي الرخاء كل يستطيع أن يدعي أنه متمسك بالسنة، لكن الكلام حق الكلام هو عند الفتن، ولذلك قال تمسكوا بها عضوا عليها. العض على الشيء إنما يكون مع شدة الطرف الآخر، ففيه دليل على شدة ما سيلاقيه الناس من الفتن والبلاء، وأن اشتداد التمسك بالسنة يكون عند اشتداد الاختلاف والنزاع. قال عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، وفي رواية وإياكم والمحدثات. المحدثات هي الأمور المبتدعة، شيء محدث هذا بدعة، هذا مبتدع يعني جديد، أحدث بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين. وفيه أن المحدثات كلها شر، لأنه قال فإن كل محدثة بدعة. فيه أيضا أن كل ما أحدث في الدين مما لا أصل له في الشريعة فهو لا يجوز. وهذا الحديث أصل في تحريم الابتداع في الدين، بقوله فإن كل محدثة بدعة، وفي الرواية الأخرى فإن كل بدعة ضلالة، بل إنهم قالوا إن هذه العبارة من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم لا يخرج عنها شيء، وقالوا إن هذا وأيضا أن هذه العبارة أصل من عظيم من أصول الدين، وهي شبيه بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والكلام على هذا الحديث أيضا طويل جدا، لكن نكتفي بهذه المسائل. أما علاقته بالباء فهي واضحة، فهي شدة الأمر باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الحاجة إلى اتباعها إنما يكون عند اشتداد الفتن، عند اشتداد المحن. فيها أيضا أن الله عز وجل قضى هداية الخلفاء الراشدين لقول الله النبي صلى الله عليه وسلم المهديين، فالراشد ضد الغاوي، والمهدي هو أن الله عز وجل هداه للحق فلا يضل عنه. فلذلك وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بوصف لم يصف به غير، وهو أنهم مهديين، يعني هداهم الله عز وجل، أن هذا إلهام من الله عز وجل للخلفاء الراشدين. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن يونس بن يزيد عن الزهري قال: كان من مضى من علمائنا يقولون: الإعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله. نعم، الآن بدأ الشيخ رحمه الله، المؤلف رحمه الله، يذكر بعض الآثار الواردة عن السلف في اتباع السنة. قال: أخبرنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي عن يونس بن يزيد عن الزهري، هذا رواه غير الإمام الدارمي، رواه اللالكائي في شرح الاعتقاد وأبو نعيم وغيرهم، وأيضا أخرجه ابن المبارك وإسناده صحيح. عن قال: كان من مضى، الزهري يقول كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، يعني نجاة من الفتن، والعلم يقبض قبضا سريعا، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم في قبض العلم، والعلم يقبض قبضا سريعا لأنه ينسى، والناس يزهدون في العلم، وطريق العلم صعب وطريق العلم طويل. قال: فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، نعش يعني بقاؤه، نعش العلم يعني بقاؤه رفعته وإقامته، كما يعني فيه وصف قياس للشخص إذا حمل على النعش هذا بقاء له، فإذا أنزل انتهى كأنه وضع في قبره. قال: وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله، فهذا فيه دليل على أهمية الاعتصام بالسنة، وأيضا فيها أهمية العلم الشرعي، وأن بقاء الدين مع بقاء العلم، وأن ذهاب العلم ذهاب لذلك كله. ولذلك يوصي العلماء السابقون واللاحقون بمسألة الحرص على العلم الشرعي في أوقات الفتن، إذا مرجت عهود الناس واضطربت أمورهم فاحرص على العلم الشرعي، إياك أن تنشغل بملهيات الدنيا أو بتتبع الأخبار. هذه مسألة مهمة جدا، وأنا أضرب لكم مثالا على أن العلم قد يعني أن العلماء انشغلوا في أوقات الفتن بالعلم. أكثر علماء الإسلام كانوا في القرون السابع والثامن والتاسع، وهذه القرون الثلاثة هي أشد أحوال الأمة اضطرابا، هذا زمن الدويلات، كل بلد في حكومة وفي دولة وقتال شديد، ومع ذلك لو الآن تضع أمامك قائمة تضع فيها علماء الإسلام من بعد الصحابة إلى يومنا، تجد أن أكثر العلماء وأكثر المؤلفات وأكثر الكتب جاءت في هذه القرون الثلاثة، مع أنها قرون فتنة قرون اضطراب، لكن العلماء ارتبطوا بالعلم في أوقات الفتن. ولذلك أنا أوصي الجميع بالالتفات إلى العلم الشرعي، وعدم الالتفات إلى المغريات وملهيات الدنيا من متابعة الأمور السياسية أو غيرها أو التحزبات ونحوها. أنشغل بالعلم، اترك عنك هؤلاء، ويوما ما سيحتاج الناس إليك ويجدون عندك علما، العالم يحتاجه كل الناس. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عبد الله بن الديمي قال: بلغني أن أول الدين تركني السنة، يذهب الدين سنة سنة كما يذهب الحبل قوة قوة. نعم، هذا الأثر يقول الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن الديلمي قال: هذا الإسناد صحيح، ورواه غير الدارمي، رواه يعقوب الفسوي في تاريخه، وأيضا أخرجه أيضا اللالكائي من طريقه وابن بطة وغيرهم. و يقول عبد الله الديلمي، عبد الله ابن الديلمي بلغني أن أول ذهاب الدين ترك السنة. هذا نسخة في إحدى في نسخ الدارمي المقدمة، أول ذهاب الدين ترك السنة، والنسخة التي قرأها القارئ أول الدين تركا السنة. والمعنى في يعني هو قريب من بعض لكنه يختلف. أول الدين تركا السنة، يعني أن السنة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم هو أول ما يذهب من الناس. وعلى قول أول ذهاب الدين ترك السنة، أول ذهاب الدين ترك السنة يعني هي قريبة من المعنى السابق، لكن تغير الألفاظ، تغير الألفاظ فقط فيهما. قال يذهب الدين سنة سنة كما يذهب الحبل قوة قوة. هذا في مسألة، دليل على مسألة مهمة، وهو أن لا تتصور، ينبغي لك أن لا تتصور أن الدين يذهب مرة واحدة. الدين والعلم لا يذهب مرة واحدة، يذهب شيئا فشيئا، لكن يقول يذهب الدين سنة سنة كما يذهب الحبل قوة قوة. الحبل الشديد مع طول المدة يبدأ يضعف مع الشمس ومع الهواء ومع طول الزمن، يبدأ يضعف شيئا فشيئا. كذلك الدين لا يذهب جملة واحدة، وإنما يذهب سنة سنة. كذلك الشيطان، لا ينبغي لك أن تتصور أن الشيطان سيأتيك ويأمرك بعبادة غير الله، بل يأتي إلى الإنسان شيئا فشيئا، يبدأه بالمعاصي كما شيئا فشيئا حتى يخرجه من الملة، كما ورد في الأثر المعروف في مسألة أول عبادة الأصنام أنها ما جاءت مباشرة، قال اعبدوا الأصنام، وإنما جاءت شيئا فشيئا. كذلك ذهب الدين يذهب سنة سنة. نعم، هذا فيه الأمر، فيه الأمر بالتمسك بالسنة، الأمر بالتمسك بالسنة والحرص عليها والثبات، وأيضا فيه الأمر بالحرص على إبلاغ السنة وعدم التقليل من شأنها، وأن المتبع للسنة قليل. نعم. قال رحمه الله أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن حسان قال ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة. نعم، هذا الأثر عن حسان قال أخبرنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي عن حسان قال ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة. الإسناد هذا صحيح كما يقول المحقق عندي، وأبو المغيرة هو عبد القدوس بن الحجاج، ورواه غير الدارمي كما وهو في غالب كتب يعني الذين ألفوا في اتباع السنة كذلك وأبو نعيم في حلية الأولياء وغيرهم ابن بطان وغيرهم، وذكره أيضا الشاطبي في الاعتصام. قال ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها. أن الناس، دليل على أن البدعة إذا وجدت بدعة فلا بد أن يكون هناك سنة تركت، هذه سنة الله في الحياة. يعني أن الناس لا يبتدعون بدعة إلا ولا بد أن يتركوا سنة مثلها. لا، قال إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة، لأن في الغالب أنها لا تعود إليهم لأنهم تعودوا على البدع. فالذين مثلا أحيوا بدعة يعني كبدعة المولد، تجد أنهم فرطوا في القيام ببعض السنن التي جاءت في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونحوها، وهكذا الذين ابتدعوا في الصلاة، الذين ابتدعوا في الصيام ونحوها، قل أن يعني أن تجد أن تفاعلهم مع بدعتهم أكثر من تفاعلهم مع المشروع. احتفالهم في المولد وإظهارهم للفرح سيكون أشد من احتفالهم وإظهارهم للفرح في يوم عيد الفطر الذي يتعبد الإنسان فيه بإظهار الفرح. وهكذا. وقوله رحمه الله ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة، هذا على سبيل التغليب، وإلا الله عز وجل ناصر دينه، وقد تعود يعيد الله عز وجل إحياء السنة على يعني يد من شاء من عباده. نعم. قال رحمه الله أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف. نعم، هذا أثر عظيم من أبي قلابة رضي الله عنه. قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف. الإسناد صحيح، ورواه الأجري وغيره وابن سعد وغيرهم. وقوله ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف معناها أن البدعة ولادة، ومس هذا مصداق ما ذكرته لكم قبل قليل، أن البدعة تنادي بأختها، يعني أنه سيأتي به الشر شيئا فشيئا حتى يستحل السيف ويقتل الناس ويستحل دماءهم. ما ابتدع رجل بدعة إلا تمادى في الخروج في البدع حتى يصل إلى بدعة الخروج على الناس فيستحل السيف، يعني يستحل قتلهم، يجعل ضربه الناس بالسيف حلالا. فالذين خرجوا على الناس يعني في الخوارج بدأوا من أمور يسيرة، قالوا يعني لما خرجوا على عثمان قالوا إنك ما قسمت المال أو أنك وليت أبناء عمومتك وتركتنا شيئا فشيئا حتى قتلوا عثمان. وذلك العلماء حذر، يقولون الفتنة أول ما تأتي ما يعرفها إلا العلماء، وإذا أنت تدبرت عرفها كل الناس. وذلك حذر العلماء من أن يبتدع الإنسان بدعة أيا كانت حتى لا تؤول به إلى بدع أخرى حتى يصل إلى استحلال السيف في المسلمين. فهذا دليل على اتباع السنة، وأن مخالفة السنة يؤول بالإنسان إلى الابتداع، وأن الابتداع يؤول به يتدرج به حتى يستبيح دماء المسلمين. نعم. قال رحمه الله أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال إن أهل الأهواء أهل ضلالة ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار، فجربهم فليس أحد منهم ينتحل قولا أو قال حديثا فيتناهى به الأمر دون السيف، وإن النفاق كان ضروبا ثم تلا، ومنهم من عاهد الله ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم الذين يؤذون النبي، اختلف قولهم واجتمعوا في الشك والتكذيب، وإن هؤلاء اختلف قولهم واجتمعوا في السيف، ولا أرى نصيرهم إلا إلى النار. قال حماد ثم قال أيوب عند ذا الحديث أو عند الأول، وكان والله من الفقهاء ذوي الألباب، يعني أبا قلابة. نعم. هذا الأثر الأخير في هذا الباب وهو الأخير في هذا المجلس، قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة. الأثر هذا الإسناد صحيح إلى أبي قلابة رضي الله عنه، وأخرجه غير الإمام الدارمي كابن سعد والأجري وغيرهم، لكن بعضهم ذكره مختصرا وبعضهم ذكره مطولا. وكذلك قول حماد ثم قال أيوب عند ذا الحديث وعند الأول، كذلك رواه غير الدارمي. قال إن أهل الأهواء أهل الضلالة، يعني أن هم أهل الضلالة، أهل الأهواء الذين يتبعون أهواءهم ويخالفون هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويخالفون هدي الكتاب والسنة، ولا أرى مصيرهم إلا النار، يعني أن أمرهم سيؤول إلى النار. فجربهم، يعني انظر، ليس المقصود جرب افعل مثل فعلهم، لا، قصده يعني جرب التعامل معهم أو امتحنهم أو راقب فعلهم أو ادرس حالتهم. قال فليس أحد منهم ينتحل قولا، يعني يدعي قولا من النحلة وهي النسبة، أو قال حديثا، ينتحل حديثا فيتناهى به الأمر دون السيف. هذا مثل الكلام السابق، كلام أبي قلابة السابق، يعني أنه سيؤول به الأمر، سيتناهى به الأمر إلى السيف، فحتى يستبيح دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم. قال وإن النفاق كان ضروبا، يعني أنواعا وليس نوعا واحدا. ثم ذكر النسخ التي عندي نسختان، نسخة تذكر فيها الآية كاملة ونسخة تذكر فيها جزء من الآية كما قرأ القارئ. قال وإن النفاق كان ضروبا ثم تلا، ومنهم من عاهد الله، ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم الذين يؤذون النبي. وفي نسخة أذكر الآيات كاملة، ولا أدري عاد ما هو الصواب، هل هي ذكرت في النسخة أم أنها اجتهاد من المحقق. فإن كان اجتهاد منه فلا يحق له أن يذكر الآيات كاملة، لأن المقصود إلا في حالة واحدة، إذا كان الناسخ أو الراوي قد قال في خاتمتها الآية فمعناه يكمل الآية. يقول ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم. فالمحقق عندي في هذه النسخة ذكر الآيات كاملة، والنسخ الأخرى كما قرأ القارئ لم يذكر فيها إلا أول الآية، ولم يذكر بعدها كلمة الآية، يعني يعني إذا ذكرت بعدها كلمة الآية فمعناها أكمل الآية، يعني تأتي بالآية. فمن العلماء من يقول إذا وردت هذه الكلمة الآية كما مر معنا أظن في موضع سابق، فمعناه أن إنما كتبها الناسخ أو الراوي من باب الاختصار، يعني أنها معلومة ما تحتاج إلى أن تذكر بنصها، والآن منشغل بذكر ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما الآية فهي محفوظة. لكن الظاهر الله أعلم أن هذا اجتهاد من المحقق، ولا يسوغ له ذلك، لا يسوغ له ذلك. قال فاختلف قولهم، أن الله عز وجل في سورة التوبة نوع ذكر صفات المنافقين، اختلف قولهم لكنهم اجتمعوا في مسألة واحدة وهي الشك والتكذيب، وهذا هو النفاق. وإن هؤلاء يعني أهل الأهواء اختلف قولهم واجتمعوا في السيف، ولا أرى مصيرهم إلا النار. هذا من أبي قلابة دليل على أن أهل الأهواء حتى وإن اختلفوا في أمورهم فإنهم يجتمعون في السيف. وانظروا واقعكم اليوم، الشيعة آل بهم الأمر إلى السيف، الخوارج آل بهم الأمر إلى السيف، كل فئات الضلال آل بهم الأمر إلى السيف، وهو الخروج على الحاكم إلى تكفير الناس إلى ما لا تحمد عقبة. وليس بالضرورة أن يكونوا هم الممارسين للخروج بالسيف، وإنما قد يكونون سببا لضلال غيرهم وخروجهم على الناس بالسيف. ولذلك قال أبو قلابة ولا أرى مصيرهم إلا النار إذا لم يتغمدهم الله عز وجل برحمته أو يمن عليهم بتوبة منه. قال حماد وهو الراوي حماد بن زيد قال ثم قال أيوب عند ذا الحديث الذي نتكلم عنه أو عند الأول الذي قبله، وكان والله من الفقهاء ذوي الألباب، يعني أبا قلابة، يعني هذا فيه وصف لأنه من ذوي العقول الذين درسوا أحوال الناس، كأنه مصداق يصد، يعني أقول إن أبا قلابة صدق فيما قال في هذه الأمور. هذه الآثار كلها ما أتى بها الإمام الدارمي ليؤكد على مسألة اتباع السنة، وأن اتباع السنة نجاة، وأن مخالفة السنة والابتداع في الدين بداية شر، وأن البدع لا تأتي أو الخروج من الدين لا يأتي مرة واحدة، وإنما يأتي شيئا فشيئا، وأن أهل الضلال وأهل الأهواء حتى وإن اختلفت طرائقهم فإن مآلهم في الدنيا إلى استحلال دماء الناس بالسيف، ومآلهم في الآخرة إلى النار. وأن فيها تفسير لقول النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة على 77 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذا أولي الفرق، هذا هم أهل الأهواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم أنهم من أهل من هذه الأمة. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، ونستأذنكم في عرض ما تيسر من الأسئلة. نعم تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: نثبت لأثر سعيد بن المسيب، ألا يقال أن هذا الأثر لو صح إنه لا حجة فيه، حيث لا حجة في فعل غير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إيه نعم، هذا كلام صحيح، لكنهم يقولون الذين استدلوا به قالوا هذا دليل على جواز الاستغاثة بالنبي بعد وفاته، هذا دليل على فعل أن هذا معمول به عند من السلف. نعم هو لا يستدل إلا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هم يقولون نحن الآن نتكلم عن ما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فإنه فعل سعيد المسيب، لكن الصحيح أنه لا يستدل به، أن الصحابة لم يفعلوا ولا التابعون، وثم إن القصة لا تصح عنه رحمه الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: قوله صلى الله عليه وسلم: وإن كان عبدا حبشيا، كيف يجاب من يقول بأن هذا الكلام قد يفهم منه أن فيه نوعا من العنصرية كان معروفا عند العرب؟ لا، ما ليس عنصرية، هو كان عند الناس، الناس خلقهم الله عز وجل طبقات وفئات وجعلهم شعوب، والناس يأنفون من أن يكون يرأسهم أحد ليس منهم منذ أن خلق الله الدنيا، هذا لا يسمى يعني عنصرية، ولكن أنه حتى وإن تأمر عليكم شخص ليس من أمثالكم أو ليس من نظرائكم فإنه يجب عليكم السمع والطاعة. لو كان عنصرية لقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسمعوا له ولا تطيعوا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو تأمر عليكم عبد فاسمعوا له واطيعوا. وين العنصرية؟ بالعكس، إلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، جاء لمحاربة العنصرية التي كانت منغرسة في نفوس الناس، فقال: إن تأمر عليكم عبد حبشي في رواية كأن رأسه زبيبة فاسمعوا له واطيعوا. هذا محاربة منه صلى الله عليه وسلم للعنصرية. أما الكفار قبل مبعثه فكان فيهم أشد من العنصرية، وهو الكفر بالله وعبادة الأصنام. نعم. فأن مراد السائل شيخنا بعد إذنكم أنه كان متقررا في نفوس المخاطبين بأن العبد الحبشي يعني أقل مرتبة منهم، لذلك خاطبهم بما هو أبلغ في إيصال المعنى. نعم، هو يخاطبهم بما اعتادوا عليه، وهو جاء صلى الله عليه وسلم لتصحيح المفاهيم المغلوطة. ولذلك كفار قريش لما قالوا إن ما جعلت يناجيك إلا هؤلاء العبيد، لما جالسه بلال وعمار ونحوهم، فأنزل الله عز وجل الآية التي فيها عتاب على مثل هذا الأمر، على قول كفار قريش. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد تصحيح هذه المفاهيم المغلوطة الموجودة عندهم بهذا المثال، وفيها أيضا استغلال المناسبة لتصحيح المفاهيم، لأن أصلا هو يتكلم عن اتباع السنة، فأراد أن يدخل في الموعظة تصحيح مفهوم مغلوط لديهم، وهي الطبقية الموجودة لديهم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل ما سنه الخلفاء الراشدون يعتبر سنة لا نكير على من استن بها، كأذان عثمان الأول يوم الجمعة؟ نعم، هذا هو الذي عليه عمل العلماء، إذا لأن الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فدل على أن ما سنه الخلفاء وفعله فإنه يجب الاقتداء به. والسبب في ذلك قالوا أن زمن الخلفاء كان زمن الصحابة، فيكون الاستدلال هنا بإجماع الصحابة مع فعل الخلفاء الراشدين. نعم. وسؤال تابع له يقول: وماذا عن فعل بقية الصحابة كأخذ ابن عمر على ما زاد من على القبضة من اللحية؟ لا، غيره من الصحابة لا يقدم كغيره من الصحابة، محل خلاف. يعني هل إجماع الخلفاء الراشدين أو هل عند اختلاف الصحابة من يقدم قوله؟ لا شك أنه يقدم قول الخلفاء الراشدين ثم ما أجمع عليه الصحابة. أما غيرهم من الصحابة فما لم يكن ذلك ورد منه في يعني ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون حجة. ومسألة اعتبار قول الصحابي حجة من عدمه هذه مسألة خلافية طويلة، لكن يعني يتكلم عنها الأصوليون، يتكلم عنها أهل المصطلح. لكن فعل عبد الله بن عمر انكره عليه، لم يفعله غيره من الصحابة، لم يفعله غيره من الصحابة، وكان يأخذها في النسك، ذلك انكرها أنها لم يفعلها غيره من الصحابة في هذه المسألة وفي غيرها من المسائل التي لم يفعلها إلا شخص واحد من الصحابة. نعم، إذا علم أن الصحابة علموا به ولم ينكروه كان على سبيل الإجماع لا على سبيل أنه فعل منه، أما أن يفعله ليعرف عنه لوحده فمسألة اعتبار قول الصحابي حجة لا، إذا خالف الدليل لا يؤخذ به. نعم. ويقول كذلك: هل قول أحد الخلفاء الراشدين حجة؟ الظاهر من الحديث نعم، الظاهر من الحديث أن الخلفاء الراشدين هنا المقصود به جميعهم أو أحدهم. عمر بن الخطاب جمعهم في صلاة التراويح على إمام واحد وصلوا التراويح وصارت سنة إلى يومنا. عثمان بن عفان أذن الأول، أبو بكر جمع المصحف، وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. سائلة تقول: ما نصيحتكم لمن تركت ارتداء النقاب تقاء لغضب والديها؟ الله عليها أولا أن تتقي الله عز وجل وأن تراقب الله، لا تراقب في طاعة الله عز وجل، لا لا لا تراقب أحدا غير الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الأمر عليها مناصحة والديها وبيان الحق لهم، ويعني وبيان أن هذا الأمر ما يجوز وأن الله عز وجل أوجب على المرأة الستر، ولعل الله عز وجل أن يهديهم ويدلهم. تحاول قدر المستطاع، تحاول قدر المستطاع، ويعني لعل الله عز وجل أن يعني ولو أن تبين لهم أن المسلم مطالب فيما بينه وبين الله بما يدينه هو لا بما يدينه أو بما يراه غيره، بما يراه غيره، وأن الإنسان سيحاسب على عمله لوحده ولن يحاسب على عمله بسبب غيره، يعني سيحاسب عليه. لن ينفعه أن يقول يوم القيامة أمرني به فلان أو فلان، الآمر هو الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم، وما غير ذلك فلا سمع ولا طاعة. وتسأل الله عز وجل قبل ذلك وبعده لهم الهداية. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. سائلة تقول: هل تأثم المرأة خالفت والديها لو رغباها لحد الخصام بالزواج ممن تعلم عنه إتيان البدع أو بعض المنكرات كالتدخين؟ بارك الله فيك. الله العشان. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تزوج المرأة إلا بإذنها، فالأصل أن المرأة لا تجبر على زوج لا تريده، وأنها إذا رفضته يجب على والديها وعلى وليها النظر في ذلك. فالإجبار، مسألة إجبار الأب بنته على الزواج من شخص لها عليه ملحظ ما ينبغي، وهذا ليس من الولاية الشرعية التي استنصح الوالد عليها، فلا يحق لأحد إلزامها بذلك إلا إذا كانت غير راشدة ولا تعرف مصلحة نفسها، لكن إذا كانت بالغة عاقلة فلا تجبر على أحد تأتابه، خاصة إذا كان رفضها لأجل شيء في دينه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فما دامت أنها لم ترضى دينه أو خلقه فلا يحق لهم إجبارها على ذلك. الله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. سائل يقول: هل يصح القول بأن الصحابة قد اختلفوا في أصول العقيدة؟ لا ما يصح هذا القول، هذه مسألة طويلة. الصحابة لم يختلفوا في أصول العقيدة، وإنما الخلاف الذي ورد بعد عهد الصحابة في آخر عهد التابعين، وإلا القول بهذا الإطلاق لا يصح ولا أعرف أحدا قال به. ولعلنا نختم بهذا السؤال، وأسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنا وأن يغفر لمؤلف الكتاب ولشارحه ولقارئه ولسامعه، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.